بسم الله الرحمن الرحيم. يا شباب يا شباب دقيقة اسمع لحظة شوي يا شباب والرايحين حشيش والرايحين بس كلمة عشان خاطر أبوه عشان خاطر أمه عشان خاطر زوجته عشان خاطر طفلك وقف لحظة يا شباب رايح وين واحد اثنين ثلاث شباب رايح وين؟ حدة قال يوسف ما نبغى مشاكل قلت له أقول لك حدة بكلمة وجيت له قلت تعال شو اسمك أنت؟ قال أنا اسمع اللوي خذ مجرد أنا تعاطيت الهروين والحشيش والحبوب والله تركتها بكل سهولة ولكن الدخان قاعد عاصرة سنين طويلة حتى وقفت أسرك أن يقال إذا مررت أسير سجارة لفت حرام ما تبو محمد صدق كلام الدكتور ولكن كان في حيرة فيني أنا ليش أبو محمد مات والسبب أبو محمد مات احرق ما حد حول يسمعوا القصة هذه اللي تعور الراس قالت أنا عندي أربع بنات فجيت حق أسامة موديت يديني عليه بسلم عليه وقلت له شلونك يا أسامة ولكن أسامة ما تحرك في شيء فياني الأبو عند ذوني وكان يقول لي يا شباب رايح وين أسامة يا كلب لي بخشمة أسامة صار أكبر هم عايش في جحيم عقب ذاك الترف ما كنا أسامة شباب يقولوا قام طلع حبوب من مخباته وعطاني إياهم وكليته يقول بعد شوي صرت مثل الشاذية بالغرفة عروس شاذية صارت قمت ناطق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق شباب رايح وين؟ الله أكبر عليك يا الله إن شاء الله ينقص هالصوت والله السيارة اللي شوفه يقول رعيها ميت ولكن الله أبى أنه يموت يبي يخليه عبرة لي ولكم أمريكا منزل الغمار الصناعي يا كل أبوها تحت ليه أخوي منزلتها قال قاعدون يدوروني دوروني ليه وين تشتغل انت قال انا اشتغل سوق الخضره شباب على ما اخيك اشربها على ما بعد انتهائي من صلاه الفجر بقليل هبط علي الوحش شباب يلبس بنطلون بدون حزام فتلقاه يمشي ويسوي شباب والله لابس تنوره وكعب شباب استاذ يوسف قلت له نعم قال لي هل لديك من الوقت قليلا لنتحدث وشو داخل على بني عبس انت وش شباب اطالع الولد يا اخي ما في شيء زين شباب رايح وين هذه صوره زوجتي بشوفها متى ما صارت حلوه احس اني انا رفع هذا هذا هذا ابو يشرب الخمر يقول لك ويجي اخر الليل عنده ثلاث بنات يجي اخر الليل الشباب هالايام استهتار اعيذك صاحبي من حشر يوم تعالت فيه صيحات الندامة يا رباه أرجو منك عفوا وتوبة نادما يرجو السلام مؤسسة صدى القمم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أخوكم يوسف الصالح في شباب رايح وين أول شيء أبي أقول لكم أني أنا خايف ومشاعري مرتبكة وعندي دقات القلب مسرعة بس أنا متعود مثل الديزل يعني كل ما اشتغلت كل ما بريح دائما أقول في محاضراتي أني أنا جاي هنا أساعدكم ما تقعون في أشياء أنا وقعت فيها في حياتي من قبل ولا أني جاي أتباهى فيها ولا أني أتباهى في معصيتي ولكن أنا جاي اليوم أقدم المساعدة حق الناس اللي ما تعاطوا ومساعدة للناس اللي تعاطوا ومساعدة للناس اللي قاعد يفكرون إنهم يتعاطون ولا لا قبل أبدي محاضرتي أنا بقول لكم على نكتة في اثنين قاعد يحششون حشيش فواحد فيهم كل ما حشش طلع صورة من مخباته وقام يطالعها كذا ورجعها مرة ثانية وكل ما حشش طلع صورة من مخباته قام يطالعها ورجعها مرة ثانية فخاوية اللي قاعد يحشش وياه يعني وقف مخه فقال انت شبيك كل ما حششت طلعت صورة من مخباتك تطالعها وترجعها مرة ثانية. فقال له هذه صورة زوجتي بشوفها متى ما صارت حلوة حس اني انا رفعت. الناس اللي يستخدمون المخدرات والكحول يحتاجون للمخدرات والكحول علشان يشوفون العالم غير من هم يتوقعون، لان قصوا عليهم ان لما يتعاطون المخدرات والكحول راح يشوفون العالم غير، لما يتعاطون الحبوب راح يتساعدهم في الدراسة، لما يتعاطى الخمر راح يكون فلة. حتى في كثير من الناس قاموا يتعاطون على على على الأرصاد الجوية، اليوم مطر يعني جو زقارة، اليوم غيوم جو خمر، واليوم غبار جو حبوب. فوصلوا الحين بعض الناس قبل لا يتعاطى يتصل على الأرصاد الجوية، هلو جوش اليوم عطني المناخ علشان يعرف شنو المادة اللي بتعاطاها. فهذا الشباب اللي وصلوا لأنه قصوا عليهم الناس، قصوا عليهم الشباب في الموضوع هذا. أنا تعطيت المخدرات والكحول لمدة 20 سنة، فهموني في البداية أن هذه راح تصلح لك وراح تساعدك وراح تساهم وياك وراح تخليك إنسان غير وراح تساعد على أنك أنت توصل إلى القمم. أنا إنسان كنت أبغى أصير مميز، أبغى إنسان مميز أصير. فقالوا لي في الحشيش والحبوب والخمر والهروين راح يخليك أنك إنسان مميز. فعلا أنا كنت مميز بين المستشفيات والسجون والتوقيف والمشاكل هذه، أنا كنت مميز، فعلا كنت مميز بالسالفة هذه. أنا أبي أبدي محاضرتي معاكم اليوم وهي عبارة عن قصة واقعية حصلت على زميل لي. كان عندي زميل اسمه أبو محمد، هذا كان يتعاطى مخدرات وياي وتعاطينا أنا وياه المدة طويلة، ولكن تبنا أنا وياه، ولكن أثناء التوبة هو راح في جهة وأنا رحت في جهة. هذا أبو محمد اختفى عني فترة طويلة، وبعد فترة كلمني وطلب من عندي أني أنا أجي له. قال لي اسمع يا يوسف، أنا موجود الحين في القطار وتوني داخل الدمام، وأبغاك تجيني محطة القطار تجي تاخذني، أبغاك في موضوع صراحة خوفني واجد. فرحت لمحطة القطار ولا قدرت أدش له داخل، لأن ما خفت أن أشوف أنه منتكس والناس يشوفونه وياي يعني وضعه يصير صعب. فاستنيته برا وجاني وركب وياي السيارة وطق على الطبلون مال سيارتي طقتين، قال لي اطلع الكورنيش أنا بتفاهم معك. صراحة حسيت إن في مرة من المرات حنا لما نجيب بضاعة نروح نقسمها في مكان ما، ولكن اليوم الرجل كان يبغاني في سالفة مهمة. أنا هذه الرسالة نعطيها حق الشباب اللي موجودين هني، وأبغاهم يسمعوني، أبغاهم يسمعوني الشباب، وأبغاهم يتأكدون إن هالكلام هذا معني لهم كل واحد فيهم. العملية إن رحت أنا وياه الكورنيش في بوفية، في الكورنيش يسمونه بوفية الأخطبوط، أقعد فيها أنا هناك. ورحت أنا وياه خذينا كافي وقعدنا نسولف، يبي يقول لي أنا في مشكلة وأبغاك تساعدني فيها. قلت له وش المشكلة؟ قال لي قبل فترة أنا نايم على الفراش وحسيت أن في ضيق تنفس ولا قدرت أتنسم، فرحت للطوارئ والطوارئ حطوني اكسجين وعطوني بخار، وقالوا لي من بكرة الصباح تعال قابل الأخصائي المسؤول عن التنفس. يقول من بكرة الصباح رحت العمل ووقعت ورحت حق الطبيب، قابلني الاستشاري وسوالي تحاليل وقال لي احنا شاكين ان عندك مشكلة في الرئتين ونظن ان فيها ماي، فطالبين من عندك ان نحولك للرياض عشان يسوون عليك كشف ونتأكد ان الماي هذا نقدر نشيله ولا لا. هذا شيء طبيعي اذا يسمع اي واحد فيكم. يقول رحت للرياض، وصلت الى المستشفى المعينة اللي انا مطلوب اني انا اروح لها، ويقول سويت فحوصات من الساعة 7 الصباح إلى الساعة تقريبا 10:30 11، وقالوا لي تعال بعد صلاة الظهر تأخذ النتيجة. يقول أنا رحت أصلي ورحت قضيت لي كم حاجة ورجعت لهم. يقول أنا رجعت ولقيت واحدة ممرضة ويا واحد ممرض قاعد يستنوني. فأنا قاعد أول ما جيتهم قالوا لي تعال أنت اسمك فلان؟ قال إيه. قال يبونك ضروري داخل. يقول خشيت الغرفة عند الدكاترة ولقيت واحد بروفيسور واثنين استشاريين قاعد يستنوني. يقولوا قاعد يتكلمون بصوت واطي يقولوا ويطالعوني. يقول شد انتباهي ليش شنو فيني أنا؟ يقول ويقوم واحد فيهم أنا أبغى الشباب يسمع هذا ويتصور أنه هو المعني بالسالفة هذه. أنا صراحة يوم دريت أن أنا معني بالسالفة هذه أنا وقفت لأني أنا حكمت أحب يوسف الصالح. فاللي حصل أنه جاني واحد فيهم وطقني على كتفي وقال لي يا أبو محمد اسمع يا أبو محمد يأسفني أني أقول لك هالكلام. حنا خلال التحاليل اكتشفنا أن فيك سرطان في الرئة وأن السرطان منتشر ووصل إلى الغدد الأنفاوية. وحنا شايفين يا أبو محمد أن ما في أمل فيك. ننصحك تروح تعيش في البيت مع عيالك لأن أنت ما باقي لك إلا أيام معتودة وراح تموت. وبالأحرى من 25 إلى 45 يوم وراح تموت. صراحة تصور أنك أنت تصير في الموقف هذا يجيك دكتور يقول لك تعال ترى قدامك 45 يوم وراح تموت. أظني اللي أقول للحين أن قدامك 45 يوم راح تموت راح يروح الدمام ركض لأنه ما يبغى يموت. ولكن حنا ما نقدر ما احنا عارفين أن حنا قاعد نستعجل الموت في سلوكنا ولا في تصرفاتنا. فقال لي قلت له أنت مجنون الأعمار بيد الله ما لك شغل فيهم هذول يكذبون عليك. قال لي يا ابن الحلال الجماعة يقولون لي أنك أنت السرطان وصل حده. قلت له عمي يمشي مش أوديك البيت بس أنا حسب لي كان عندك سالفة. كنت منكر أن أبو محمد راح يموت. ولكن خلال الأيام أنا يا صديقي عندي صديق بالخبر كنا نناوب على أبو محمد. ولكن خلال الأيام كان أبو محمد يبين عليه الموت ما نقدر ننكره. ولكن خوف على أبو محمد كنا لما نجي له زيارة نقول له لا ما شاء الله أبو محمد ويك زين ما شاء الله لا إله الله محمد رسول الله اليوم أحسن أمس الحمد لله ما شاء الله طويك. ولكن أبو محمد قاعد يموت حنا قاعد نقص على أنفسنا. فجاء أبو محمد في رمضان وقال يا جماعة أنا ودي أموت في مكة ودي أموت وأنا أقرأ قرآن ودي أموت في الحرم خذوني ودوني الحرم أنا حاس إن فعلا قاعد أموت. لأن جيت يوم الأيام حق أبو محمد ما لقيت له لا حواجب لا شوارب لا لحية لا شعر انتهى. قلت له خلاص. ورحت هناك وفي استشاري سوداني وقلت له أبو محمد نبناخذه ويانا علشان نودي مكة. قال لا ما تقدرون تودونا مكة. ليش؟ قال أبو محمد عشان يطلع من الدمام إلى مكة محتاج 7 اسطوانات أكسجين. 7 اسطوانات أكسجين حنا مو مهتمين حق قيمتها أنا وخويي. ولكن حنا كنا مهتمين كيف إنسان 700 كيلو يحتاج إلى 7 اسطوانات أكسجين وأنا وأنت الحين نتلسم بحرية ولا حنا معتبرين بالهوى اللي قاعد نسمه. فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاللي حصل إني أنا راكب السيارة وكنت رايح يا أهلي مشوار واتصل فيني زميل اللي ناوب وياي قال لي أبو محمد يطلبك الحل. أبو محمد اليوم توفى الساعة 12 الظهر. مات أبو محمد وصدق كلام الدكتور. مات أبو محمد صدق كلام الدكتور. ولكن كان في حيرة كان في حيرة فيني أنا ليش أبو محمد مات والسبب أبو محمد مات. واتضح لي ورحت عقلت البروفيسور وقلت له يا أخوي أبي شهادة وفاة أبو محمد. وعطاني شهادة وفاة أبو محمد أنا عندي صورة منها في المكتب كاتبين فيها أن كان في الرجل ورم خبيث عدواني، كاتبين ورم عدواني وانتشر في أنحاء الجسم وأدى إلى حتى وصل إلى الجهاز التنفسي وأدى إلى وفاة المذكور. إيه سبب الورم وين؟ قولوا لي سبب الورم وين؟ سبب الورم بأن أبو محمد كان يبيع الرئتين مالته بخمسة ريال ونص. كثيرين من الشباب وأنا كنت واحد منهم كنت أبيع الرئتين مالتي بخمسة ريال ونص يا بلاش، دش البقالة وقول له عندك دخان وعطى خمسة ريال ونص عشان تبيع الرئتين حقتك وسوي احرق، ما حد حولك ما حد حولك. أنا لو أجي أقول لك عطني صبعك بمليون ريال تقول لي لا لا شو أعطيك صبعي أصير بأربعة بس، لا ما الله لا تعطيني ملايين، ولكن تحرق الرئتين مالتك بخمسة ريال ونص طبيعي. الحين أي واحد يدخن لا مر عليكم شوفوا ورا ظهره مكتوب رئتين للبيع بخمسة ريال ونص، هذا مسكي يبيع رئتين برخيص. وراني الدكتور رئتين الإنسان الطبيعي ورئتين الإنسان المدخن، يا أخي في فرق سبحان اللي خلقها. الحين حنا لو إن نشوف اليابانيين يصنعوا سيارة حلوة نقول الله اليابانيين يصنعوا سيارة روعة، ولو نشوف الألمان يصنعوا سيارة حلوة نقول الله يا الألوان ألمانيين يصنعوا سيارة من أروع ما يكون، ولكن عمرنا ما نتفكر إن الله خلق فينا أجهزة في داخل أجسامنا تفوق اختراعات اليابانيين والألمان. في واحد من الشباب كان يقول لي أخي أنا بالعكس لما أدخن أحس ريال، أنا لما أدخن أحس إن شواربي تطلع كذا. أنا يوم كنت أدخن، أنا على فكرة أنا كنت أدخن بشراهة يعني، أنا كنت أدخن 3 باكيتات في اليوم. أنا أذكر في يوم من الأيام طلعت من تكرمون الحمام وولدي غرفة النوم كسر دخاني في الليل، طلعت أركض أدور لي بقالة فاتحة 24 ساعة لأن ما كنت أعتقد إني راح أنام وما عندي دخان، لأن لما نقعد نص الليل كيف أدخن؟ كان مسيطر على حياتي. أنا تعاطيت الهروين والحشيش والحبوب والله تركتها بكل سهولة، ولكن الدخان قاعد عاصرة سنين طويلة حتى وقفته. الناس اللي شايفة ان هذا شيء طبيعي ولا ان في مشكلة، واللي لما تجي انا الحين اشم الناس المدخنين بعد ما بطلت اشم مش كثر انه ريحته عفنة، اقول يا الله انا كذي 30 سنة ريحتي عفنة وانا ما ادري معقولة. فانا اتمنى من الشباب ان تاخذ عبرة من الشيء هذا، رئتينا أولى له ما يبيعها بخمسة ريال ونص، يروح المستشفى المركزي في قسم هناك اسمه قسم عناية المركزة، في ناس يبون رئتين واجد، روح تبرع فيها يا أخوي وعلى الأقل تموت شهيد ولا تموت من دخان ولا تموت وانت ذابح نفسك. الرسالة الثانية أنا بقولكم ياها من أول، بس شوفوا أنا ماني ولد فقر الحمد لله بخير، بس بقول لكم السالفة وأبغاكم تكونون معاي بالسالفة. جاني واحد للمكتب في يوم من الأيام صراحة مبين عليه تاجر، هذا إنسان تاجر، ترى في بعض التجار حتى لو ما يلبس يبين أن هذا تاجر، ما في روح تعال. وبعضهم تلقاه ولد فقر ولو يكشخ 100,000 كشخة يمكن تسلف قيمة الشماغ والثوب ما يحوس، يعني من اللي يعرفون أنه فقير. فجاني وقال لي أنا عندي ولد مريض وأبغاك تروح، يبغاك ذابحني يبغى يشوف يوسف الصالح. قلت له جيب لي المكتب، قال والله أنا ما أقدر أجيب المكتب أبغاك تروح تشوفه. فرحت وأنا نازل من المكتب كان في موقف عند مكتبي ولا أشوف سيارة غريبة جدا غريبة اللي ركبتها. أنا سيارتي الطبلون مالي هنا لازق فيني، هذه طبلونها الشارع الثاني وكلها أرقام. أنا أول مرة سيارة ترحب فيك لما تركبها تقول لك ويلكم سيارة ترحب فيك. اللي ذبحني إن اللي فت كذا ولا لقيت يشغلها بدون مفتاح حسبالي بايقها. وين مفتاحها؟ قال لي هذه تشتغل على البصمة. قلت الله يرحم سيارتي اللي تسمع الصوت تستلف استانس في فرق. لا واللي ذبحني إن طلع لي الحزام كذا كنا واحد بسلم عليك الحزام يقول سكرة سكرة أحسن لك سكرة. وركبت بالسيارة ومشينا لو وياك. انت اتمنى في واحد من ربعي يشوفني عند الإشارة اني انا راكب السيارة. سيارة فظيعة صراحة الله يهنيك. وخذا فيني ومشى فيني ووداني للحزام بقول اسم المنطقة. وجينا عند باب القصر فيلا كبيرة. وقفت السيارة عند الباب قام الباب انفتح اوتوماتيك. فتعجبت ايش العلاقة اللي ما بين الباب والسيارة. كيف الباب عرف السيارة وانفتحت اوتوماتيك وانا اطق الباب مال بيت نقعد ساعة يلا يفتحوا لي اياه. هني في فرق ها. انا اظن امي الله يرحمها كانت اول وانا اطق الباب اسوي تحقيق عند الباب مين ولدك يوسف ايش تبي ولدك يوسف بعد داش البيت. وهذا انفتح الباب على طول زيق فتح الباب. قلت له شنو العلاقه اللي بينك وبين هذا؟ قال لي في ليزر تحت الصدام يضرب في اشعه ويفتح الباب اوتوماتيك. نزلنا ورحنا حق مواقف سيارات في ست سيارات من اروع ما يكون من فيهم واحده روز رايز رويال موجودة. ونزلنا نتمشى حوالي 10 دقائق حتى وصلنا المجلس. يعني المجلس المجلس أنا خل أقول لكم مجلسي مجلسي أنا يمكن ها كذا يعني يعني الضيف يقعد قبالك كذا وحتى لما يحكي تفل بيك أرشون يعني تفاله يوصل لك يعني قريب أرشون. ولكن هذا مجلس ما شاء الله كبير طالع كذا. وين الضيف؟ يمكن تضيع على الضيوف يجونك تضيعهم. شيء واجد عجبني صراحة بهرني بهرني. يوم تكرمون رحت الحمام ولقيت 16 مغسلة ويمكن تكرمون حوالي 5 حمامات بالمجلس. حنا واحد وطق عصي عليه من يدش أول وقال لي يلا خلنا وديك حق ولدي. مشينا في الصالة. الصالة كان فيها نافورة وشغل عدل. وركبنا الأسانسيل اللفت. والله يا زينة يوديك بسرعة. وين بيتنا 650,000 درجة تتوقف بالنص تقعد. ومشينا وفتح الباب على غرفة غرفة أول مرة أشوفها في حياتي. غرفة غريبة جدا جدا جدا غريبة. غرفة كانت شبه الظلمة وفيها أصوات تقول ديد ديد ديد. وكان فيها أجهزة وليات وكان فيها وايرات وأسلاك وكان فيها شيء غريب غريب جدا غريب جدا. وفيها واحد نايم عمره حوالي 17 سنة. حتى السرير غريب كان سرير يدل إنه مو سرير ما شخص عادي. فقال لي هذا ولدي أسامة. فجيت حق أسامة مديت يديني عليه بسلم عليه وقلت له شلونك يا أسامة. ولكن أسامة ما تحرك في شيء. فياني الأبو عند ذوني وكان يقول لي يوسف ولدي ما يقدر يمد يده ويسلم عليك لأن ولدي في شلل كامل ما يتحرك فيه إلا لسانه. صراحة خجلت وسحبت ديني وبست على جبهته. أنا وأنت لجينا ناكل ناكل بخمس ولا نقول الحمد لله. أسامة ياكل بلي بخشمة. أنا وأنت نتنسم بحرية ولكن أسامة يتنسم من رقبته فاتحين له فتحة هني. أنا وأنت الروح أي مكان الروح أي مكان نبغى ولكن أسامة ما يقدر يتحرك من سريره صار له 2 سنين. شوف الفرق. شوف النعمة اللي أنت فيها وشوف النعمة اللي فيها أسامة. فاعتبروا يا أولي الأبصار. حاولت أتكلم مع أسامة، كان صوته واجد واطي، يتكلم من الفتحة لهنا، ولما يتكلم يقول تكلم كذا. شريك يا أسامة، شو السالفة يا أسامة؟ شو اللي خلاك تصير كذي؟ أنا يوم قلت لكم على السيارة وعلى القصر وعلى الحمام وعلى المجلس وعلى اللفت، أبا أوريكم إن فلوس أبوه ما قدر تقوم أسامة. أبوه معطيني شيك مفتوح يقول لي بس خل أسامة يمشي يمشي. قلت له أسامة من وين هذا؟ قال لي هذا استهتار ومخدرات، هذا استهتار ومخدرات، هذا استهتار ومخدرات. شلون الاستهتار؟ قال لي يوسف أنا كنت أكثر مستهتر في العالم. ترى على فكرة عمره كان كذي يمكن 15 سنة، يقول أبوي شرالي سيارة ورحت حق محل تسجيلات، محل تسجيلات علشان أشتري شريط أسمع غنية يقول، وتوني مشغل الشريط في المسجل يوم يقول المسجد اللي وراي الله أكبر، يقول وهزني والله يا أبو صالح يوم قال الله أكبر خرعني. قلت الله أكبر عليك يا الله إن شاء الله ينقص هالصوت. استهتار في شباب هالأيام، استهتار. يقول جيت في يوم الأيام وتزاعلت مع أبوي وأمي واروح للمطبخ واخذ الجدر مع الأكل الرز وفرغه في الحمام. يقول حتى الله حرمني الأكل وقمت آكل بليب خشمي. تعرفون شون ليب خشمة؟ ياكل سوائل. والله لو تشوفون موجودة سيارة أسامة في وكالة لكسس، والله أنا أول ما شفتها لكسس كوبي أول ما شفتها ما عرفتها، وقلت لهم هذا رعيها ميت. قال لي لا هذا رعيها أسامة. قلت لا ميت، والله السيارة اللي شوفها يقول رعيها ميت، ولكن الله أبى أنه يموت يبي يخليه عبرة لي ولكم. يقول كان يمر علي واحد ثوبه قصير واقول له تبي 5 ريال علشان تشتري لك قماش زياده وتطول ثوبك. كان ما يعجبني العجب، كنت اطنز. يقول حتى الله ما خلاني امشي. يقول لي شوف يوسف انا كنت اسهر على الدش واسهر على الافلام خلاعيه يقول وهو ياذن وأنا قاعد أشوفها، والحين يا ولد الصالح أتمنى أني أحبي علشان أروح أصلي الفجر. يتمنى أني يحبي سنتين قاعد على الفراش. أنا لو نادي واحد فيكم الحين وأقول له تعال وقفني أبي منك نص ساعة بس لا تتحرك 6 ساعة كذا، والله ما يقدر. شلون يقعد سنتين على الفراش ما يتحرك؟ استهتار. الشباب هالأيام استهتار، الشباب هالأيام استهتار. ما يهمه من اللي واقف عند الإشارة، ما يهمه هو ملتزم هو يا عائلة هو يا أحد، ما يهمه. وأول ما يوصل عند الإشارة على المسجل كذا يبغاك تسمع الأغنية غصب. استهتار. وليت قلت له يا أخي وطي على شوي، ما عنده احترام. شبابنا هالأيام ما عنده احترام، ما عنده احترام للناس. يا اخي افرض اللي عند الاشارة هذا جاي من مقبرة، افرض ان ابوه متوفي ولا امه متوفية، يا اخي قدر الناس وبطل المسجلة. لا انا فيني حرة على اللي قاعد اشوفه في الشباب، والله فيني حرة. وهذول اللي ماسكين الشباب 92 واحد شاذ، 92 واحد شاذ. ليش صار فينا حنا؟ صار فينا. جاي من مكتب الساعة 11 بالليل، الإشارة متروسة عند إشارة رامز بالدمام، ولا يجون شباب كان مغطين يعني سيارات واجد. ترى في بعض شباب يحس ان كرامته ما تسمح له انه يوقف اخر واحد في الاشاره، حتى لو جايب الاخير لازم يوقف اول واحد. جانا واحد ومية مية مية وقف قدامه، تقول حاط نيفيه بسيارته، ما عليه خليه يوقف قدامه شوي وافتحون الباب اربعتهم. والله الحسبالي بيطقوني يوم يسوون صراحه، والله جد والله شو السالفه. انا حسبالي زقاره قاعد يدخلونها وطاحت بشليل، هم قاعدين ينفضون، والله هذا اللي حسبالي. ولا وهذا حيل الدهرون، وهالايام في شباب يلبس بنطلون بدون حزام، انا ابو داخل حزام بعشر ريال، سرق حزام ريح روحك، فتلقاه يمشي ويسوي ها، وتلقى لابس هذا البنطلون اللي يدش فيه تحت 500 ألف واحد، والفلينة لا شفته ماشي بالفلينة والله دعاية، تقول لوحة إعلانات ماشي. هذا هو شبابنا اللي حنا قاعدين حاطين الأمل على الله ثم عليه، يرقص كذا يرقص، أنا ما أدري إنه يرقص، أنا ملقوف ويي عند يمهم، قلت يمكن عندهم شيء، ويي عند يمهم وافتح القزاز ولا والله صوت غربي نا نا، هم يسوون كذا شباب سلامات سلامات عسى ماشر، ولا واحد يحاكيني. والله ركبوا سيارة ومشوا، أنا مشيت ورحت حق واحد من الشباب قلت له شفت الصار عند الإشارة أمشي، صاير بشبابنا يا جماعة، شفت الإشارة شباب ما قام يحترم أحد، ما راح يقدرك، الصدقون نزل من الإشارة وسيارة فيها سواق وفيها حرمة، يعني أنا أبو دارك اعتبرها أنها أختك، نزل من السيارة ويطق عليها الشباك مع أنه جيكر، وبعدين يوم ما أخذت منه الرقم قام يهز بالسيارة كذا من ورا يهز فيها ليش؟ فقلت حق واحد من الشباب يا أخي شفت صار عند الإشارة الموضوع صار كذا كذا كذا، قال لي ما شفت شيء، قلت له شنو ما شفت شيء؟ قال امشي امشي، عندك شغل الليلة؟ قال والله ما عندي شغل. قال امشي راح اولك وتوريني، قال هني قريب بالكورنيش، شاكو في الكورنيش، قال امشي. والله رحت الكورنيش، لا الشباب اللي عند الإشارة كذا، اللي بالكورنيش كذا غير، اللي بالكورنيش ماسكين خشومهم يهزون. قلت له وشو هذولي؟ قال هذولي شباب. قلت له هذولي شباب المملكة العربية السعودية؟ قال لي ايه، هذولي اللي يبي يدافعون عننا في يوم من الايام؟ قال لي ايه، وانا قاعد اطالع ولا هذا ابن الذين لابس تنورة وكعب، والله لابس تنورة وكعب. قلت حق خوي شوفوا شوفوا طلع طلع طلع حدة حدة حدة حدة. قال لي يوسف ما نبغى مشاكل. قلت له اقول لك حدة بكلمة، ما يصير بشوف شنو. وجيت له كده تعال تعال شو اسمك انت؟ قال انا اسمع اللوي شلو اسمك؟ قالوا اسمي علوية، يعني علي يا اخي، قول علي الله لا يبارك فيك، شو اللي مسوي بروحك؟ شو اللي مسوي بروحك؟ قال لي هذه حريتي الشخصية، انت ايش تبي فيني؟ شو اللي لابس بحريتك الشخصية لابس تنورة وكعب وشين؟ شو اللي صاير؟ لازم نوصل مثل أسامة وننام على السرير سنتين ويصير فينا شلل كامل. يعني ترى في شباب هالأيام ما يمشي بكلمة زينة، لما يجي واحد يوقفه يقول له لو تسمح، ما يقول لك لا، لازم إنه يصير له مصيبة عشان يصحى. في شباب لازم يصير له مصيبة عشان يصحى، مو راضي يقتنع، مو راضي يقتنع في الخبرة، خبرة الأشخاص اللي يجون يكلمونه ما يبغى يشوف نفسه أنه حر. يا أخي دخلت على حلاق ولا لقيت من هالمساكين عنده بالحلاق، وتوني داش ولا هو هذا قايم يقول للحلاق نعيما نعيما وشك صار مثل القمر، يا ويلي يا الصبايا في الشارع، في الشارع الصبايا الحين بيطوحون عليك. أطالع الولد يا أخي ما في شيء زين، أي صبايا أي. قلت له يا أخوي تعال، أنت تقول له نعيما أنت خلصته حلقته؟ قال لي إيه. ولا شو مسوي له؟ مسوي له زلف هنا مثل جوتي، وشايل له هذه ها، ما قدروا يرصفون الشوارع رصفوا راشة، وكشة كذا مو مخلي ولا مكياج محاط لبيها. المهم قال له حسابك كم؟ قال له حسابي 350. قوم المسكين طلع بوك ويعطيه 350. 350 سويت فيه؟ قال له صار ساعة ونص قاعد على عندي هذا سويت فيه. هذا هو نفسه، هذه سوفوه وهذه هذه خلاقينا سويت فيه. قال يا أخوي هم بدهم كذا، هم بدهم كذا، والله الحلاق يقول لي هم بدهم كذا. تعرفون الحلاقين، بعض الحلاقين يحط صور شباب شعورهم قصة وهذا من هالكلام، هذا في شباب جياكر يدشون عليه يقولون احنا بنصير مثل هذا، سونا مثل هذا، كيفك والله خلقك مثل هذا. فهذا اللي هذا اللي قاعد يصير في الشباب، هذا اللي قاعد يصير في الشباب. من المسؤول عنه؟ من المسؤول عنه؟ هل هم يدركون ايش قاعد يسوون؟ هل هم يدركون انهم رافعين رايه لا اله الا الله محمد رسول الله؟ هل هم يدركون انهم في يوم من الايام هم، انا بقول لكم يا شباب انا بقولها وهذا الشريط مسجل وانا اتحمل مسؤوليتها، هم ما قدروا في في في في في ديننا ولا قدروا في عقيدتنا ولا قدروا. ديننا خلوه ارهابي وعقيدتنا خلوها مشككونا فيها وشككونا في كل شيء، والحين يبدون يوم ما نجحوا يحاولون فيكم انتم يا شباب يفسدونكم علشان تصيرون لقمه سهله بانكم في يوم من الايام تصيرون. يعني انا بسال سؤال، انا بسال سؤال، من متى عندنا، من متى واحد من الشباب جايني يبكيني في المكتب يقول لي يوسف انا شفت مشهد غريب ذبحني يوسف المشهد. شنو المشهد؟ يقول شفت اختي واخوي قاعدين يطالعون في حاجه بالبرنامج اسمه ستار اكاديمي. ها يقول اختي واخوي قاعدين يطالعون ستار اكاديمي، واختي تقول حق اخوي انا حبيبي هشام ما راح يطلع، وهو يقول لها انا حبيبتي فلانه ما راح تطلع. وين الغيرة؟ أختك تقول لك حبيبي فلان ويقول ليتهم لقيتهم يتراهنون على أن هذاك تقول حبيبي وهذا يقول حبيبتي. يقول يوسف والله قمت أبكي، وين رحنا احنا؟ وين رايحين؟ أنا بعرف وين رايحين، وين رايحين إذا في واحدة جاية تتصل تقول لي في كلية من الكليات قاعد يجمعون فلوس علشان يتصلون ويشجعون فلان في أستاذ أكاديمي، قاعد يجمعون فلوس علشان يتصلون، ما جمعوا فلوس حق المعوقين، ولا جمعوا فلوس حق اليتامى، ولا جمعوا فلوس حق الناس اللي يحتاجون الفقارة، لا جمعوا فلوس عشان يتصلون في ستار أكاديمي وينجحون فلان وعلان. قاعد يتصلون عشان يكثرون من الرذيلة، هذا اللي يبونهم. والله انتو صيد سهل اذا ما تسلحتوا باحسن شيء عندكم في ايمانكم، انتو صيد سهل. توقعوا وشوفوا، انا بقول لكم على حاجة، هم اول ما انثروا، تعرفون الحبوب اللي موجودة في البلد وشي هذه؟ هذه حبوب كيماوية. الحشيش اللي موجود في البلد هذا حشيش كيماوي. انا عندي واحد مريض موجود في المستشفى، ولده مهندس ميكانيكي في شركة ما، والأبو ياكل أبيض، دش علي وحاط شرشف. هذا أبوه، هل أنا فخور إن هذا أبوه يصير حاط شرشف؟ أي بأذيكم في الماي هون، ترى خرخر. دش علي وعليه شرشف ويمشي كذا وأنا قاعد أسوي ملف. يوم يقول لي أستاذ يوسف، قلت له نعم. قال لي هل لديك من الوقت قليلا لنتحدث؟ وشو داخل على بني عبس أنت؟ وشو شتبي؟ قال لي هدي من روعك يا بني. أخ صاير؟ قال لي أنا لدي سر وأبغى أبوح لك. قلت له قعد، أكيد المستشفى فيها مخدرات، أبعرف من المدخلها. جي وقعد عندي، يم يقول لي، قلت له وش سرك؟ اسمعوا سره. قال بعد انتهائي من صلاة الفجر بقليل وأثناء ما كنت أردد من ذكر الحكيم، أيوة، إلا هبط علي الوحي. أيوة إيه، شبي فيك الوحي؟ قال لي وبشرني بأنني أنا المهدي المنتظر. أنا عندي ثمانية في المستشفى مهدي المنتظر، للحين ما صف واحد للحين، لأن مسكت غلط الحبوب مسكها غلط لهم شباب، وخاصة في الأوقات هذه أنا ناشد الشباب وناشدهم، أنتوا الحين أحسن صيد لكم للمروجين الأوقات هذه أوقات امتحانات، يبي يقول لك ساعدك، يبي يقول لك أنك تعطيك، يبي يقول لك الحين الأوقات هذه هي يسمونها للمروجين، يسمونها وقت الذروة عندهم، وقت الصيد. الحين وقت الامتحانات تلقى المروجين يدورون سياراتهم، اللي ما عنده سيارة يأجر له سيارة ويقعد يدور على المدارس ويوزع ويا فلان اخذ يا فلان روح، لأنه يبي صيدك، لأنه هو شايف أنك أنت ممس الحاجة. هاللحظة هذا في اليوم هذا تحسب أن المروج يحبك؟ أنا كنت مروج في يوم من الأيام، والله والله قلنا نقعد أسبوع وأشهر علشان نطيح الواحد اللي نبغاه، اللي نبغاه شو يحب، شنو السيارة اللي يحبها، شنو الشريط اللي يحب يسمعه، نجيب له في مدرسة من المدارس في المنطقة الشرقية هني في الدمام، في مرشد طلابي صايد طالب يقول لك في الأسبوع يهدي جوالين. وقال لي المرشد يا أخي ما احنا عارفين، قلت له جيبه وينه، والله وين سيد الرجال، وتعال شنو انتم ما لك فلوس كل أسبوع تهدي جوالين؟ قال لي أنا جايبها من دعبس من يوم أنا تعاطى مروج أنا عارفه، وش طايحك بدعبس؟ قال هو يعطيني إياها ويقول لي عطها فلان وفلان، وبعدين دعبس يقوم يتصل فيهم تلفون علشان يسوي وياهم صداقة. فأنت الشباب اليوم في هالوقت إذا ما تسلحوا في إيمانهم يبي يكون لهم المروج في المرصاد. فياني قال لي أنا المهدي المنتظر وأنا جايك أبغاك تبايعني. قلت يا حبيبي ما لي خلقك يا أخوي، ما لي خلقك، قوم لا الحين عرف. قال لي لازم تصدقني ولا راح أخليك تنخسف. قلت له أنا صراحة شكيت، قال لي تنخسف كده يسويني شادي آخر عمري هذا، خلنا أشوف أشيبي وغيره وغيره موجودين عندنا في المستشفى. واحد يقول لي قال أمريكا منزل الغمار الصناعي كل أبوها تحت، ليه أخوي منزلتها؟ قال قاعدون يدوروني. دورونك ليه؟ وين تشتغل أنت؟ قال أنا أشتغل سوق الخضرة. قلت له إيه بيعرفون سعر الطماطة كم؟ يعني وين راح هذا مسكين؟ واحد ناداني بوريكم الحبوب هذه اللي أنتم تعتقدون أنها أنها أنا. واحد قال لي يوسف تعال شوف أخوي. جيت يا جماعة اليابانيين ما قصروا، حنا عندنا شباب ما يطالع ورا كله يمشي سيده، ولما يندق ريوس يحطم سيارات خلق الله. فقاموا اليابانيين حطوا في الكامري حساسات، تعرفونها لما ترجع ريوس وراك سيارة يقول ديد ديد ديد ديد، يعني وريك إن سيارة وراك. هذا جيت ولا مطلع الحساس كذا وماسك بدينه وايراته، وشو هذا ليش كذا يا أخوي؟ قال ليش كذا؟ هذول قاعد يراقبوني. من يراقبونك؟ قال اليابانيين قاعد يراقبوني وحاطين هذا في الجهاز، والدليل ان سياراتهم ورا كل ما دق ريوس يطلع صوت تدري تدري تدري. شو تقول فيه؟ انا في تلفونات تجيني توقف المخ، هذا هذا هذا ابو يشرب الخمر يقول لك ويجي اخر الليل عنده ثلاث بنات، عنده ثلاث بنات يجي آخر الليل ويحط تفاحة على رأس كل واحدة فيهم وهو سكران، ويجيب المسدس ويقعد ينيشن عليهم. شنو الرعب هذا اللي عايشينه في هالبيت هذا؟ شنو الرعب اللي عايشينه في هالبيت؟ لا حياة لو من تنادي. عالم ماشية في تدهور، عالم ماشية في مشاكل. أنا قاعد أناشد الشباب أقول لهم صدقوني والله صدقوني، لو المخدرات لو الحشيش لو الحبوب فيهم خير كان العالم ما هدتهم. شوفوا السجون، شوفوا المستشفيات كيف بليانة. في وحدة جزاها الله خير من صوب الجبيل من هناك اتصلت فينا تلفون تقول أنا عند، اسمعوا القصة هذه اللي تعور الرأس. قالت أنا عندي أربع بنات وأبوهم كل ما سكر يعاشرهم، فسوينا له كمين وجبناه المستشفى الأمل. كنت أقول له القصة، كنت أقول له أن في أب عنده أربع بنات، يعني ما بقيت إلا أقول له اسمه. قلت له في أب عنده أربع بنات ساكن في المنطقة الفلانية يعاشر بناته. يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. شلون؟ والله والله ما كان يدري، والله والله ما كان يدري. قعدنا حوالي 10 أيام علشان نوصل له الرسالة بأنك أنت اللي كنت تسوي، ما قادر يستوعب، لأن كان في قيبوبة، والقيبوبة هذه وهذه أسباب تعاطي المخدرات والكحول، تسوي الواحد في قيبوبة ويخليه يسوي. ولا أكو واحد يشك بأمه عمره 76 سنة، 76 سنة تشك بأمك، تطلعها بالشارع تقولها أنت تدخلين رجاجيل. ليش؟ لأنه حبوب، خلاص حبوب حبوب حبوب مسحته. الناس تفتكر أن الحبوب الألمانية هذه تتاقون اللي موجودة أول هي الموجودة الحين، هذه الحبوب جابوها، هذه الحبوب جابوها، وأبغاكم تعرفون ليش جابوها. هذه الحبوب جابوها، كانوا مستخدمينها إسرائيل في حرب شبرة وشاتيلة، احتاجوها حق مدة بس أسبوع واحد، ولكن يوم فاض العدد عندهم قاموا يوردون عندنا، حنا قاموا يجيبونها. هذه مو حبوب ملف، مو حبوب الألمانية اللي موجودة في ألمانيا، هذه اللي موجودة عندكم إسرائيلية ومشعة، وهذه الحشيش مشعة. والدليل أخذ لك قطعة حشيش ولا حبوب وودها حق مركز إشعاعات وشوف مشعة، راسك تفجر منها. وإحنا الشباب هات جيب بس المؤمن الصيني، المهم من يعرف كيف ينصتون الواحد، بس مجرد يقول لهم أنا أحبك وخذ الحبة هذا ويأخذها ويمشي. هذا الشباب وهذا اللي صاير وياه. القضية الثالثة، في واحدة قالت لي أنا تربيت في أسرة محافظة، أبوها كان رئيس محكمة منطقة ما في المملكة، وتربت في بيت كله إيمانيات، كله إيمانيات وحافظة من القرآن، وإنسانة تقول تلفزيون ما كان عندنا في البيت. تقول جي واحد وصلى ورا أبوي في المسجد جنب بيتنا، مسجد صلى صلى ما أدري هذا، أبوي المهم شافه وعجب فيه وقال أنا بزوج بنتك. يقول تزوجني. يقول في ليلة الزواج، اسمعوا اسمعوا الخداع شلون، في ليلة الزواج يقول جاها وقال لها، هي تقول جاني وقال لي أنت شكلك مرتبكة، شوف شوف ما خشمها، أنت شكلك مرتبكة وأول مرة تقعدين مع الرجال غريب، عشان كذا أنا حسيت في في في في هذه المشكلة، وأنا رحت الدكتور وجبت لك حبوب، هذه راح تخليك قوية. تقول وقام طلع حبوب من مخباته وعطاني إياهم وكليتهم. يقول بعد شوي صرت مثل الشاذية بالغرفة، عروس شاذية صارت، قمت ناطط شوي. يوم يجيها قال لها الحين في فرق بيني وبينك، مشاعري مختلفة عن مشاعرك، وإحساسي مو قاعد ينطبق مع إحساسك. شوف وين راح لها، علشان إحساسي يجي مع إحساسك هاز زقارة وولعيها علشان نوصل إلى مرحلة الحاسيس مع بعض. وقام وعطاني زقارة وشربتها وقعد مرتبكة وإحساسي مع إحساسك، زقارة وحبة، حتى أدمنت البنت. تقول يوم حس أني أنا أدمنت، ما كفى أني أدمنت، لا لا ما كفى. يقول قام يطلب من عندي أشياء كثيرة، سويت تنازل، سويت تنازل لأشياء كثيرة. ليش؟ لأني أنا سمحت حق نفسي حبة لأنك مرتبكة، وإحساسي وإحساسك لأنها حشيش. وهذا اللي يخشون فيه، الطريقة اللي قاعد يخشون فيها لنا المروجين. وحنا كنا نسوي كذا أيام التعاطي، كنا نحاول نوريهم أنها صراحة. لو يقول لي واحد ليش، أقول له لأن أنا حاقد، لأن أنا أشوف نفسي في مشكلة، أنا في مشكلة. واحد من الشباب يقول، يقول رحت أودي أمي الرياض، يقول والله ساكتة ما تتكلم. يقول أنا العادة أسوي دلتين، شاي ملقمة، واحدة ملقمة حق الخط فيها حبوب، وشاي حق أمي. يقول أصب لها من شايها تشرب بس ساكتة. يقول وانعس، قلت هذه ساكتة تعيش. يقول يوم أفتح الدلة اللي فيها حبوب وأصب لها وأعطيها إياه. يقول بعد شوي ولا العيوج، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، أبوك سوى أمك سوت، لا لا لا لا لا. حتى أمه ما غفر لها، خلاص هو واقع في مشكلة يبي العالم كلها توقع. إن الحبوب غير عن الحشيش وغير عن الخمر وغير عن الهروين. واحد يقول لي ألو يوسف الصالح أنا عندي مشكلة، بس لا أظن إن أنا مدمن، ترى أموري سهلة، لا تظن اني انا مدمن، ترى انا بس اكل حبوب. شوف تاكل حبوب بس؟ قال بس اكل حبوب. وحشيش؟ قال اعوذ بالله. وخمر؟ قال لا لا لا، هذه ام الكبائر. هروين؟ قال لا انا مجنون، انا بس حبوب. الله اكبر. طلقها واخذ اختها. قلت له والله هذا مخدر. قال لي لا، هذا منشط مو مخدر. ويقعد يتفلسف علي، هو اتصل فيني تلفون يبغى المساعده، قام يشرح لي، قام يساعدني. انا حنا نعاني من شباب ما يسمع، نعاني من شباب ما يسمع، ما بس يتكلم، نعاني من شباب مو قادر يفهم شنو الوضع، مو قادر يفهم شو الصورة صايرة. قاصين عليه في أشياء قاعد يحطونها، هذا تفحيط يفحط. أنا شفت مناظر تفحيط، أنا أقول هذولي ليش يسوون كذا؟ ليش مناظر تفحيط؟ والله توقف شيء بالرأس. أنا سعيد أني أكون معاكم، وأنا أشكر اللجنة على أن أعطتني فرصة أني أتكلم. فبس أنا أبغى شغلة، يعني إذا تسمحون لي، إذا تسمحون لي يسوونها، أنا أبغى أكد إن شاء الله أن أن أن أن إن شاء الله أن إحنا بعيدين عن المخدرات. وإحنا أنا عندي شعار صادر توه صار لأسبوع اسمه قرارك في يدك، وراح أوزعه. هو عبارة عن شيبس كذا، قرارك في يدك، حق اللي ما تعاطى قراره في يده يبي تعاطى ولا لا، واللي تعاطى قراره في يده يبي بطل ولا لا، واللي مفكر قراره بيده يوخر الفكرة ولا لا. فقرارك في يدك. فعشان كذا أنا أبغى لو أني أقول 1 2 3 هل نقدر نسمع بصوت عالي لا للمخدرات؟ يعني علشان خاطري، أنا عارفكم ما شاء الله عليكم ثقيلين وهذا، بس عطوني إياها شوي. ممكن يعني أقول 1 2 3 تقولون صوت عالي لا للمخدرات؟ يلا 1 2 3. لا والله في جدة أحلى منكم، أعلى منكم شوية. ما أدري عشان هذولك جداويين يمكن. يلا واحد من أول، من جديد. يلا 1 2 يعني ارفعوا يدينكم عشان يشوفونكم الكاميرا كذا. 1 2 3. السلام عليكم يا شباب. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى القمم بالرياض، هاتف وفاكس 4313152. تم التسجيل والمكساج والإخراج في مؤسسة منارات السلام. الهندسة الصوتية والإخراج شمس الدين أبو أنس. إذا كان لديك استفسار أو استشارة عن الإدمان، فلا تتردد بالاتصال على يوسف الصالح، هاتف 03-841-6869 أو فاكس 03-841-6859. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.